كان أهل العلم هم المعظمون، والعالم يأخذ حشمته من عز الدولة. عشان كده لما العز خطى هذه الخطوة التي ما نعلم أحدا خطاها مثله بهذه الجرأة، إن المماليك الذين كانوا يحكمون البلد وكان نائب السلطنة واحد مماليك، قال العز: لم يأتني من طريق صحيح أنهم عتقاء. دول مماليك. مماليك يعني إيه؟ يعني زي كرسي والترابيزة وفلوس. حاولوا مع العز، قال لهم: لم يأتني عتقكم من طريق صحيح، أنتم ما زلتم مماليك أرقاء، المفروض تتباعوا وفلوسكم تدخل بيت المال. طبعا صار ثورة المماليك، بل نائب السلطنة ذهب ليقتل العز بن عبد السلام في داره. ابن العز لو عبد اللطيف فتح الباب لقى نائب السلطنة والسيف بتاعه وجماعة جايين يقتلوه، دخل لأبيه قال له: والله الوضع كذا وكذا وكذا. قال له: يا بني، أبوك أحقر من أن يقتل في سبيل الله. وان طلع لهم، أول ما العز طلع من البيت بتاعه وقف على الباب ورآه نائب السلطنة سقط سيفه على الأرض وقعد يتحايل عليه، والعز أبدا يأبى. لما المسألة ما مشيتش قرر العز أن يأخذ أهله ويسافر إلى الشام، هيسيب مصر كلها. كان في بطانة صالحة، ناس صالحون، واحد ولا اثنين ولا ثلاثة، همس في أذن السلطان قال له: خراب ملكك سيتم ويكون إذا خرج هذا الرجل. السلطان مش بعت له حد عشان يجيبه، السلطان ركب بنفسه وانطلق هو والمجموعة بتاعته دي، ووصلوا إلى في بعض الطريق إلى العز بن عبد السلام واسترضاه ورجعه. قال له: يتباع. قال له: يتباع. خلاص، وبيعوا جميعا وغال في أثمانهم عشان كل الكلام ده يدخل بيت المال.